حلوة بشاك طعمة بشاك حلوة بشاك طعمة بشاك خد منها الورد اللون وشك شفت عينيها خفت عليها شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم اكل شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم اكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو أبشر وطعم أبشر حلوة حلاوة ما شفتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد حلوة حلاوة ما شفتهاش العين على حد قاسية قساوة ولا ترحمش دموع على خد غاوية شقاوة تتقال هي واخدها نجد وتسهرني ليالي طويلة طويلة بشاكي وتكبرني بضحكة جميلة جميلة بشاكي وتسهرني ليالي طويلة طويلة بشاكي وتكبرني بضحكة جميلة جميلة بشاكي حلوة بشكل طعمة بشكل شفت عينيها خفت عليها شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل شفت عينيها عليها خفت عليها عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة وطعمة حلوة بشكل وطعمة بشكل Thank you. على ابوها انا بوس ايدك وش وضهر قلت لابوها انا بوس ايدك وش قال طلبوها الف خطيب وخطيب في الشهر ولا عجبوها والمسألة مش دبلة وما واعمل ايه وانا شوقي غلبني غلبني بشاكي وانسى ازاي ودلالها تعبني تعبني بشاكي واعمل ايه وانا شوقي غالبني غالبني بشاكي وانسى ازاي ودلالها تعبني تعبني بشاكي حلوة بشكل طعمة بشكل شفت عينيها خفت عليها شفت عينيها خفت عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل شفت عينيها عليها خفت عليها عليها لعيون الناس ياكلوهم أكل حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو وطعم حلو بشكل وطعم بشكل